ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم مولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاباً